هذه الأغنية لك، طبعا الأغنية دي لحنها صعب، بس أنا أحاول إني أخلي صوتي يصير حلو عليها. أحبك حبي يا مجنون، لكن ما أقدر أحكيلك. أحبك يا بعد هالكون، وروحي ما تبي غيرك. أنا يا خلي أتعذب في بعدك، عذابي شوق. ولو إني عليك كذب، أصير إنسان فاقد ذوق. أنا يا خلي أتعذب في بعدك، عذابي شوق. ولو إني عليك كذاب، أصير إنسان فادي في الدرب. أحبك حب يا مجنون، لكن ما أقدر أحكيلك. أحبك يا بعد هالكون، روحي ما تبي غيرك.